وإذا بلغ الأطفال منكم حلما فليسألنكم سيدنا الذي يقول خلالك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء التي لا يرجونك عفا ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير مسبلجات بزينة ويسعفن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تكونوا من بيوتكم وبيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم وبيوت إخوانكم وبيوت أخواتكم وبيوت أعمامكم وبيوت عمامكم وبيوت إخوانكم وبيوت خالاتكم وما ملكتم مفاتيحه وصديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا وأشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من الله وبركة طيبة كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون.